وجميع بلاد المسلمين، وأسأل الله رب العرش العظيم أن ينفع بها وأن يوقظ بها القلوب النائمة وأن يعزز بها الأقدام العافرة، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعلها زيادة للمهتدين في تثبيتهم إنك على كل شيء قدير. نعم أيها الأخوة في الله، يقول الصحابي الجليل رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، أو كما قال رضي الله عنه. قال: فأوصنا يا رسول الله، أوصنا يا رسول الله. قال: عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، ما أحوجنا إلى أن نستعظ، وبأي شيء نجد المواعظ؟ مهما بحثنا ومهما ذهبنا وجئنا لن نجد ذلك إلا في القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين، الذي أنزله على رسوله الأمين ليبلغه، فصلوات الله وسلامه عليه ما مات حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها. ثم أنزل الله عليه جل وعلا قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم في آخر لقاء لقي به المسلمين في حجة الوداع، أنزل الله عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا ويل من ابتغى غير الإسلام دينا. اسمع ماذا قال الله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الأخوة في الله، أسأل الله عز وجل أن ينمي شجرة الإيمان في قلوبنا حتى نتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في كتابه في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم ختم الله لهم في هذا الختم فقال: أولئك هم المؤمنون حقا. اللهم فضلك، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نؤمن بالغيب، نؤمن بالغيب، الأمور الغيبية التي ذكرت لنا ولم نراها حقيقة، ولكن نؤمن بها أننا سوف نعاينها. ومن ذلك أيها الإخوة في الله هادم اللذات، كم ذكر لنا مما فيه من السكرات ومن الغطط التي ذاقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف نذوقها إذا انطرحنا على الفراش وأصبحت الأيدي تقلبنا يمينا وشمالا ولا حول لنا ولا قوة أجد رورقة العيمان في الدموع قد يبس اللسان فلا تسعى لنا أحوالنا في تلك الأحوال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أعطونا الطبيب أعطونا المداوي أعطونا الراقي كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ البساق فهنيئا لمن كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء نعم المؤمن إذا قيل له قل لا إله إلا الله يبتسم وتظهر على وجهه البشرى لا إله إلا الله لأنه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه إن الذين قالوا ربنا الله لا إله إلا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعة الله ما جزاؤهم عند الوفاة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة يا لها من بشرى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ورب العزة أيضا يقول في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر البدار أيها الإخوة في الله إلى هذه المنازل العالية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة هذا الذي في الجنة يا عبد الله لا سخط ولا إزعاج نسأل الله الكريم من فضله الجنة نعم أيها الإخوة في الله المؤمن عند حالة الاحتضار له حالات طيبة منهم من يقرأ كتاب الله ومنهم من يكرر كلمة التوحيد لا إله إلا الله ومنهم من يؤذن الله أكبر ولكن المصيبة أيها الأخوة في الله الذي يختم له بسوء والعياذ بالله الذي يقول عند الموت كان لتان تان الذي عاش مع الأغاني أو الذي يقول كتن حار كتن حار الذي أكعب نفسه مع شرب الدخان أو الذي يقول ناولون الكاس ناولون الكاس الذي عاش مع المخدرات أو الذي عاش يغازل النساء كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله خرجت روحه وهو يكرر آخر بيت من الغزل والعياذ بالله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية انظر الفرق يا عبد الله انظر الفرق فرق يا أخي فرق في هذه الجوهرة التي رزقك الله إياها في هذا العقل فرق بين أولئك وبين هؤلاء وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع نسأل الله العفو والعافية هذا والله الفرق أيها الأخوة في الله الآن نحن في زمن الإنكار في دار المزرعة في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى خلقنا لأمر عظيم خلقنا لعبادته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خلقنا في هذه الدنيا لنعمل صالحات ثم أكل بنا ملائكة كرام عن اليمين وعن الشمال قعيد عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات ثم إذا متنا وانتهينا من هذه الدنيا ووضعنا في القبور ففريق في روضة من رياض الجنة وفريق في حفرة من حفر النار هؤلاء ينعمون في تلك الحفرة وهؤلاء يعذبون ثم إذا أراد الله لهذا العالم انتهاء كليا ولم يبق إلا الله الواحد القهار وأمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ نفخة الصعق فيموت من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام ثم يموت ملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح يموت ولم يبق إلا الله ثم ينادي رب العزة والجلال لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم راحة الملوك والوزراء والأمراء والرؤساء لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار لله الواحد القهار ثم يأمر إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور فتخرج منه الأرواح تتوهج وتذهب إلى أهلها ليبعث الله من في القبور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ثم قمنا ننفذ التراب عن رؤوسنا لا إله إلا الله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا

الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال الأمر أشد من أيهم هم ذلك. إي والله إن الأمر أشد من أيهم هم ذلك. كيف ينظر بعضهم إلى بعض وقد خشعت الأبصار للحي القيوم. كيف ينظر بعضهم إلى بعض والشمس قد نزلت عليهم كمقدار ميل. كيف ينظر بعضهم إلى بعض والعرق بلغ منهم مبلغا والعرق ذهب في الأرض 70 ذراعا. كيف ينظر بعضهم إلى بعض كيف ينظر بعضهم إلى بعض وقد جيء بجهنم تقاد 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كيف ينظر بعضهم إلى بعض وقد حاطت بهم الأملاك سبعة صفوف ونزلت الملائكة ليحيطوا بأهل الموقف. فأين المفر أين المفر يا عبد الله وأنت على صعيد مستوي ليس فيه جبال ولا وهاد؟ أين المفر يا عبد الله؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا. إذا وقفنا حفاة عراة وقد خشعت منا الأبصار في ذلك اليوم العظيم. اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. عباد الله تذكروا إذا ما جنات في ذلك اليوم العظيم إذا اختلطت الأقدام واشتد الزحام وقالوا انظروا إلى من يشفع لنا عند ربنا. الله أكبر الله أكبر يا عباد الله. تذكروا عندما يأتي إلى آدم عليه السلام ويقولون يا أبو البشر ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لست لها لست لها اذهبوا إلى غيري. فيعتذر آدم ويعتذر نوح ويعتذر إبراهيم ويعتذر موسى ويعتذر عيسى ويقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد. اللهم اجعلنا من أمة الإجابة الذين أجابوا داعي الله. اللهم اجعلنا ممن يقتدي على أثره إلى أن يلقاه على الحوض يا رب العالمين. ثم يأتون إلى رسول الله فيقولون يا محمد ألا ترى إلى ما نحن فيه اشفع لنا إلى ربك فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم. فيخر تحت العرش ساجدا فيقول الله له ارفع رأسك يا محمد. يا لها من فضيلة يا لها من نعمة يا أمة الإسلام. اعرفوا قدر هذا الإسلام اعرفوا قدر هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فيرفع رأسه فيقول يا ربي أمتي أمتي. لا إله إلا الله. هنيئا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من أبواب من باب الجنة الأيمن. الله أكبر. أدخلهم من باب الجنة الأيمن. نسأل الله الكريم من فضله. أو كما ورد في الحديث الصحيح. ولكن المصيبة يا عباد الله المصيبة الكسر الذي لا يجبر الذي ابتعد عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي عصى رسول الله ولم يطع الرسول ولم يمتثل أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقال له إذا ورد الحوض؟ يرد من أمته أناس الحوض فتردهم الملائكة تذودهم فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول سحقا سحقا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، تذكروا الصراط إذا نصب على نصر جهنم، ثم تذكروا الأنبياء وهم على حاف على جنبتي الصراط ودعاؤهم يومئذ اللهم سلم سلم، ثم تذكر يا عبد الله ممن أنت؟ هل من الذين ينجون كالبرق الخاطف أو كأشد الرجال عدوى أو كأشد الرحال أو ممن يزحف الزحفا أو يهوي في نار جهنم وبئس المصير؟ هل تدري ممن ينجو يا عبد الله؟ هل تدري من ينجو على ذلك الصراط؟ هم المتقون. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم اجعلنا من المتقين. أيها الأخوة في الله، الله الله في طاعة الله، أيها الأخت المسلمة، أحذرك في حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحذرك مما ورد في هذه الأزمنة المتأخرة من التشبه بالكافرات العاهرات، حديث وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر لنا رأي العين في هذه الأزمنة المتأخرة، يقول فيه صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار، وذكر من هذا الصنف نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات يلبسن الثياب الضيقة التي تصف أحجام المرأة، أو يلبسن الثياب الشفافة التي تصف ما تحتها. أيها المرأة، اتق الله عز وجل وكوني داعية إلى الله، وأنا إن شاء الله أني واثق بالله عز وجل، ثم بك يا من جئت إلى هذه الندوة المباركة، أنك لست من الذين يلبسون هذه الثياب، ولكن أقول لك قد سمعت هذا الحديث، فبلغيه أولئك اللواتي طول الليل مع النهار وهن في الأسواق متبرجات متعطرات قاتلات مفتونات، أخبريهن بهذا الحديث. أسأل الله أن لا يحرمنا الجنة ولا والدينا ولا والد والدينا. أيتها المرأة، أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تطمع. فالله الله أطيعي زوجك وأرضيه إلا إذا أمرك بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. احذري من كثرة الخروج إلى الأسواق، لا تغتري بتلك السائبات اللواتي لا يرتحن من الخروج إلى الأسواق، فإنهن كما ورد إذا خرجت المرأة متعطرة وسمها الرجال فإنها زانية والعياذ بالله. أحذرك أيها الأخت في الله من كثرة الخروج إلى الأسواق ومن التبرج. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتأباه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.